قال سادس الحكم إن ثبت على خلاف الدليل لعذر فرخصة كحل الميتة للمضطر والقصر والفطر للمسافر واجبا ومندوبا ومباحا وإلا فعزيمة. واحنا قرأنا هذا الكلام من قبل وقلنا له تفصيل آخر للحكم حسب الظاهر انه تقسيم للحكم التكليفي الى رخصة وعزيمة، ويصلح ان يكون تقسيما للحكم الوضعي ولكن باعتبار المتعلق، لان احنا قلنا قبل كده ان الحكم الوضعي الحكم التكليفي متعلق الحكم الوضعي. فعرف الرخصة بانها الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر، وقلنا ان العذر هو الحاجة والمشقة أو الضرورة. قلنا أن الحكم جنس يشمل الرخصة والعزيمة وثبت على خلاف الدليل، هذا قيد أول يخرج بعض أنواع العزيمة وهو ما ثبت على وفق الدليل، إما بأن لأنه لم يقم دليل على المنع كالمنافع أو ما ثبت بدليل راجح أو ما ثبت بدليل ناسخ، كل دي من أنواع العزيمة أخرجها قوله ثبت على خلاف الدليل. قوله لعذر يبقى أخرج ما ثبت على خلاف الدليل لكن لا لعذر، وهذا يشمل إيه؟ قلنا يشمل التكاليف لأنها ثبتت على خلاف الدليل لكن لا لعذر، وإنما ثبتت على خلاف الدليل لأجل الاختبار. وأيضا يخرج ما ثبت على خلاف الدليل ولكن لا لعذر وإنما لمانع، زي إيه؟ وجوب ترك الصلاة والصوم على الحائط، هذا يصدق عليه أنه حكم ثبت على خلاف الدليل إلا أنه لا لعذر، يعني لا لأجل الحاجات والمشقة ولا لأجل الضرورة، وإنما ثبت على خلاف الدليل لمانع. والمانع اللي هو الحيض، والحيض قد جعله الشارع مانعا. طيب جميل جدا. أقول هذا تقسيم آخر للحكم باعتبار كونه على وفق الدليل أو خلافه، وحاصله أن الحكم ينقسم إلى رخصة وعزيمة. فالرخصة في اللغة التيسير والتسهيل، قال الجوهري الرخصة في الأمر، قال الجوهري الرخصة في الأمر خلاف التشديد فيه، ومن ذلك رخص السعر إذا تيسر وسهل وهي بتسكين الخاء، وحكي أيضا ضمها. وأما الرخصة بفتح الخاء فهو الشخص الآخذ بها، قلنا يعني ده اللي ذكره الشيخ الاسناوي، وبعضهم ذكر انه ايه ان انها تطلق على الاخذ بالرخصة وعلى المرخص فيه. تمام، كما قاله الامدي. وفي الاصطلاح ما ذكره واما الرخصة بفتح الخاء فهو الشخص الاخذ بها كما قاله الامدي. وفي الاصطلاح ما ذكره المصنف وهو الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر. فالحكم جنس، وقوله الثابت اشارة الى ان الترخص لا بد له من دليل، وإلا لزم ترك العمل بالدليل السالم عن المعارض، فنبه عليه بقوله الثابت، لأنه لو لم يكن لدليل لم يكن ثابتا بل الثابت غيره. وقوله على خلاف الدليل احترز به عما أباحه الله تعالى من الأكل والشرب وغيرهما، فلا يسمى رخصة لأنه لم يثبت على المنع منه دليل كما سيأتي في الأفعال الاختيارية. وأطلق المصنف الدليل ليشمل ما إذا كان الترخيص بجواز الفعل على خلاف الدليل المقتضي للتحريم كأكل الميتة، وما إذا كان بجواز الترك إما على خلاف الدليل المقتضي للوجوب كجواز الفطر في السفر، وإما على خلاف الدليل المقتضي للندب كترك الجماعة بعذر المطر والمرض ونحوهما، فإنه رخصة بلا نزاع، وكالإبراد عند من يقول إنه رخصة. وبهذا يعلم أن قول الآمدي وابن الحاجب هو المشروع لعذر مع قيام المحرم غير جامع. قلنا وجه عدم الجامعية لو في قول الآمدي وابن الحاجب هو المشروع لعذر مع قيام المحرم، لأنه لا يشمل ما شرع مع قيام الموجب كالفطر في رمضان، وما شرع مع قيام النادب كترك الجماعات للمطر. لكن احنا قلنا ايه؟ ان اجيب عن ابن الحاجب بان المراد بالمحرم المانع من الفعل او الترك جزما او غير جزم، فيشمل المحرم والموجب والنادب. طيب، وقوله لعذر يعني المشقة والحاجة، واحترز به عن شيئين. ده اللي هو قيد لعذر. احنا قلنا لعذر ده احترز به عن ايه قبل ما نقرأ كلام الاسنوي؟ الحكم الذي ثبت على خلاف الدليل، لكن لا لعذر. وده يشمل ما ثبت على خلاف الدليل لمانع، وما ثبت على خلاف الدليل لأجل الاختبار. الشيخ بيقول لي هنا ان لعذر احترز به عن امرين او عن شيئين، احدهما الحكم الثابت بدليل راجح على دليل اخر معارض له. احنا لو انتم فاكرين احنا قلنا هذا الامر اللي هو الحكم الثابت بدليل راجح على دليل اخر معارض له، قلنا انه يخرج بالقيد الاول، مش كده؟ يخرج بالقيد الاول، لان قال لي ثبت على خلاف الدليل، والحكم الذي ثبت بدليل راجح هو حكم ثبت على خلاف الدليل ولا على وفق الدليل؟ على وفق الدليل. وطالما ثبت على وفق الدليل يبقى خرج بالقيد الاول. ليه ثبت على وفق الدليل؟ لان الثابت بالمرجوح، لان الدليل المرجوح لا يسمى دليلا، فطالما لا يسمى دليلا كانه مش موجود، يبقى هو ثبت على وفق الدليل. يبقى هذا القيد لم يخرج الحكم الثابت بدليل راجح، بل هذا الحكم الثابت بدليل راجح على دليل اخر معارض له، انما خرج بالقيد الاول. واحنا قلنا ان العجيب من الشيخ الاسنوي انه جعل هذا القيد مخرجا للحكم الثابت بدليل راجح على دليل اخر، وجعل الحكم الذي ثبت بدليل ناسخ خارجا بالقيد الاول، باعتبار ان المنسوخ لا يسمى دليلا. فاحنا قلنا عجيب ليه؟ ان ده زي ده، بل الاخراج، لا اخراج الراجح اولى من اخراج ما ثبت بدليل الناسخ، لان اللي ثبت بدليل الناسخ او دليل المنسوخ دليل في الجمله، وان كان يعني قد رفع الايه العمل بمقتضاه، لكن المرجوح ليس بدليل اصلا. فإذا كان القيد الأول مخرج لما ثبت بدليل ناسخ، يبقى إخراجه لما ثبت بدليل راجح من باب أول. أنت طرحته، الترجيح معنا أنك طرحته. أيوه، ما إحنا قلنا أنه ليس بدليل عند المرجح. صح أن الأمر ينعكس عند واحد تاني، يبقى هو بيرجح المرجوح مثلا، ماشي مفيش مشكلة، لا دليل عنده، ويبقى المرجوح مش دليل. ما هيبقى يعني لو نفترض ان عندي دليلان، المجتهد الاول رجح الدليل الاول والمجتهد الثاني رجح الدليل الثاني، فبقى الثابت على وفق الدليل عند الاول هو ده العزيمة، وعند الثاني هو ده العزيمة. بالظبط. وحتى ده مشهور، نقول لك دي رخصة عند، يعني زي مثلا القصر في السفر، ما هو رخصة عند الفقهاء، عزيمة عند أبي حنيفة. فدي بقى طبعا دي مسائل نسبية، رخصة عند مين؟ تمام. يبقى القيد الأول، قيد لعذر، أخرجها على كلام الشيخ الإسنوي الحكم الثابت دليل راجع دليل آخر معارض له. وإحنا قلنا لا، هذا إنما خرج بالقيد الأول، يبقى القيد ما أخرجش له. نمرة 2، أخرج التكاليف كلها فإنها أحكام ثابتة على خلاف الدليل، ومع ذلك ليست برخصة لأنها لم تثبت لأجل المشقة. خلاص ده كلام سليم، ما فيهوش أي حاجة، لأنه فعلا أحكام ثبتت على خلاف الدليل، لكن لا لعذر وإنما لأجل الاختبار. وإنما قلنا إنها على خلاف الدليل لأن الأصل عدم التكاليف، والأصل من الأدلة الشرعية. وقد صرح القرافي بذلك، أعني بكون التكاليف على خلاف الدليل، وأطال الاستدلال عليه في شرحي المحصول والتنقيح، ولا ذكر لهذا القيد في المحصول والمنتخب ولا في التحصيل ولا في الحاصل. ما فيش ذكر للقيد ايه لعذر. قلنا عدم ذكر هذا القيد عند صاحب المحصول والتحصيل والحاصل لانهم كانهم يرون ان التكاليف جاءت على الاصل، لان الانسان لم يخلق عبثا، فاذا الحكم لا يكون على خلاف الدليل الا لعذر، فلا حاجه للتصريح بذلك وان كان مرادا لهم قطعا. ليه؟ في خلاف. خلاف في ايه؟ ويقول ان مساله الاصل عدم التكليف هل فيها خلاف ولا مصرح عليها؟ الاصل براءه الذمه. لا لا، الاصل براءه الذمه. لا، هل هذا متفق عليه؟ لا، عدم التكليف خلاف ليه؟ هل تقول لي عدل يرون ان الاصل هو التكليف؟ لا، مش الاصل التكليف، يعني ان هو ما فيش مخالفه للاصل، يعني هو ربنا خلق الانسان ولم يخلقه عبثا، فمن جمله الحكم ان هو ايه يكلف. مش الاصل هو التكليف العباره. لا، مش الاصل، ما تقالش ان الاصل هو التكليف. لا مش كده طبعا. لا لا، يعني متفق بينهم، لكن هي يعني ايه جاءت مع اصل الايه، مع اصل الخلق والنشأة، ان ربنا خلق الكون ولم يخلق الخلق عبثا ولكن لحكمة. كويس. طبعا احنا قلنا قبل كده ان هو مذهب الحنابلة ومذهب الأشاعرة عدم التعليل، بس عدم التعليل ده مش معناه نفي الحكمة، دي طبعا دي واضحة، يعني هما بنقول ان هو الحكمة ليست ايه، انه لا يجب على الله عز وجل ان يفعل كذا، لكن ده لا ينافي ان الخلق الحكمة، لكن هل كان يجب عليه؟ هو ده الكلام. فالأشاعرة والحنابلة يقولوا لا يجب عليه ايه شيء، وان كان لا يفعل الا الحكمة، لكن ومن ذلك انه قد رعى مصالح العباد، لكن رعاها تفضلا لا وجوبا. خلاص، يبقى ده امر كده يعني متفق عليه خلافا للمعتزلة. طيب، فإن قيل، الشيخ باب يريد إشكاله، فإن قيل الحكم الثابت بالناسخ لأجل المشقة كعدم وجوب ثبات الواحد للعشرة، كعدم وجوب ثبات الواحد للعشرة في القتال ونحوه، ليس برخصة مع أن الحد منطبق عليه، قلنا لا نسلم، فإن تسمية المنسوخ دليلا إنما هو على سبيل المجاز، وعلى هذا هيكون خارج بالقيد الأول، لانه كده ايه المنسوخ ليس بدليل، يبقى ثبت بدليل، على ثبت على وفق الدليل يبقى عزيمه. وقوله كحل الميتة للمضطر الى اخره، يعني ان الرخصة تنقسم الى ثلاثة اقسام، واجبة ومندوبة ومباحة. فالواجبة اكل الميتة للمضطر على الصحيح المشهور في مذهبنا. طب احنا قلنا على الصحيح، مقابل الصحيح ايه؟ انه يباح له ان ياكل ولا يجب. طبعا هيتفرع ده ان هو على الاول بيقول ان الرخصة تنقسم الى واجب ومندوب ومباح، فبيقول فالواجب اكل الميت للمضطر على الصحيح المشهور في مذهبنا، فهو على الصحيح المشهور انه يجب للمضطر ان ياكل من الميتة، مقابل الصحيح ايه انه لا يجب انما يباح له ان ياكل. طيب هينبني على الخلاف ده ايه؟ ايوه، انه اذا لم ياكل على الاول ياثم بالترك، واذا مات عاصيا، بخلافه على القول بانه ايه مباح، ففي هذه الحاله لا ياثم بالترك، واذا مات فانه لا يموت عاصيا. طيب، قلنا يعني بعض الناس بيستشكل ان تكون الرخصه واجبه، فيقول ازاي يعني الرخصة فيها سهولة، فكيف من التعريف اللغوي كده، فكيف يكون الامر رخصة ويكون واجبا؟ فمثلا المثال بتاعنا ده اللي احنا قلنا الجواب ايه؟ قلنا برضو ان هو يعني كونه واجبا لا ينافي وجود السهولة في الامر، ووجه السهولة ان اكل الميتة فيه موافقة لغرض الانسان باستبقاء حياته. طيب، وقيل ده يعني قول مش مشهور، قيل ان اكل الميتة عزيمة، بس مش اللي اعتبر انه عزيمة مش باعتبار ايه السهولة، لكن باعتبار انه وجوب ففيه صعوبة يعني. لكن خلينا على المشهور، على المشهور كده ان ايه ان دي رخصة. واما المندوبة فالقصر للمسافر بشرطه المعروف وهو بلوغه 3 ايام فصاعدا، يبقى في الحالة دي هيكون القصر ايه مندوب او مستحب خروجا من خلاف ابي حنيفة، لان الامام ابو حنيفة قال ايه قال بوجوب القصر حينئذ لانه عزيمة. ده بناء على ان الامام ابو حنيفة عنده ان الصلاة شرعت الاصل فيها ركعتان، شرعت 2 فاقرت في السفر وزيدت في الحضر، فعنده 2 في السفر عزيمة و4 في الحضر ايه عزيمة. فاحنا عايزين نخرج من خلاف الامام ابو حنيفة، فعندنا الخروج من الخلاف ايه مستحب، يبقى في الحالة دي القصر ايه مستحب. لكن اذا لم يبلغ 3 ايام بان بلغ 2 كان القصر خلاف الاولى، خروجا ايضا من خلاف ابي حنيفة، لانه يقول بوجوب الاتمام حينئذ. هو انت عند الشفعية هيقصر في ايه يا شيخ مصطفى، 3 ايام ولا في يوم؟ مدة المسافة ايه؟ عايزين بالايام بقى عند الشفعية ايه؟ الشفعية كلهم؟ يوم تمام. عند الشفعية مسافة القصر يوم وليلة، وعند الإمام أبو حنيفة 3 أيام. خلاص؟ طيب، الراجل ده سافر 3 أيام فصاعدا، يبقى عند أبو حنيفة يجب، فيبقى في هذه الحالة القصر أفضل خروجا من خلاف أبي حنيفة. طيب، يوم وليلة عند الشفعية وعند غيرهم يعني، وهو سافر أقل من 3 أيام، عند أبو حنيفة إيه؟ يجب الإتمام. ويجب الإتمام، وعلى المذهب يقصر، لكن هيكون القصر ده خلاف الأولى. ليه خلاف الأولى؟ خروجا من أبي حنيفة، خروجا من خلاف أبي حنيفة، لأنه قال إنه يجب الإتمام. تمام؟ لكن ده كده ده الكلام ده بحسب إيه؟ بادي الرأي يعني كما يقولون يعني. لكن التحقيق أن السير عند الحنفية يعتبر من الصبح إلى الزوال باعتبار أقصر الأيام كأيام الشتاء، فتجمع 3 أيام اللي عند أبو حنيفة يعملوا يوم وليلة عند الإيه؟ عند الشافعي، يبقى مفيش خلاف في الحالة دي. واضح دي؟ يبقى المسافة هنا هي المسافة دي. يوم يقصد باليوم ما بين عند مسيرة 3 أيام من الصبح الى الزوال باعتبار اقصر ايام الايه السنه اللي هو ايام الشتاء. فايام الشتاء انت مثلا الفجر بيبدا 5 وشويه والظهر بيبدا 12، يبقى هي مسافه ايه اللي هي 7 ساعات كده، 7 ساعات، اما 7 ساعات 8 ساعات، 3 ايام تبقى لنا 3 ب24 يوم وليله. هذا على ما حققه الشيخ العطار على جمع الجوامع على ما قاله. ماشي؟ يبقى انا عندي كده بيقول لي فالقصر للمسافر بشرطه المعروف وبلوغه 3 أيام فصاعدا، يبقى هيقصر خروجا من خلاف ابي حنيفه. قلنا لو اقل من 3 أيام واكثر من يوم وليله يبقى في الحاله دي هيتم خروجا من خلاف ابي حنيفه ويبقى القصر خلاف الاولى. ده كده بحسب الظاهر، لكن على التحقيق ان هو ايه إذا كان أقل من 3 أيام في الحالة دي مش هيقصر ولا حاجة، لأنه هو هيكون أقل من يوم وليلة عند الشافعية، لأن 3 أيام عند أبي حنيفة بمسيرة 3 أيام من الصبح إلى الزوال اعتبارا بأقصر أيام الشتاء، وهذا يساوي عند الشافعية يوم وليلة، يبقى الحقيقة أنه ما فيش خلاف. واضحة دي يا شيخ إبراهيم؟ تمام. هو بلوغه 3 أيام فصاعدا. وأما المباح، لأن عندي ممكن تكون الرخصة زي ما قلنا واجبة أو مندوبة أو مباح، ويتصور كمان أنها تكون مكروهة، احنا قلنا الكلام ده. من لم يصل له النساء. لكن ممكن يكون في مثال لخلاف الأولى، وخلاف الأولى والمكروه على المشهور أنه شيء واحد يعني. لكن لم يصل المثال بقى يعني المكروه بالنص كده يعني. الخلاف الأولى احنا قلنا مش بالنص، صح؟ تمام. وأما المباح فمثل له المصنف بالفطر للمسافر، فقوله واجبا ومندوبا ومباحا من باب اللف والنشر، فالأول للأول والثاني للثاني والثالث للثالث، وهكذا ذكر ابن الحاجب أيضا. الشيخ الإسنوي اعترض أحيانا، يعني الاعتراض اعتراض وجيه، اعترض على تمثيل المباح بالفطر، قال بأنه لا يستقيم. ليه لا يستقيم؟ لأنه لا يخلو الأمر منه يتضرر بالصوم أو لا يتضرر، فإذا تضرر بالصوم فالفطر أفضل، وإذا لم يتضرر يبقى الصوم أفضل، يبقى مفيش حالة فيها إباحة يستوي فيها الطرفان. فالاعتراض ده من الشيخ الإسنوي اعتراض في محل. يبقى هذا المثال يصلح أن يكون مثالا لخلاف الأولى، ولم يذكره البيضاوي، والعجيب أن الشيخ الإسنوي اعترضه وما تعتبروش مثال لخلاف الأولى، لكن هو يصلح أن يكون مثالا لخلاف الأولى، صح؟ تمام. يقول تمثيل المباح بالفطر لا يستقيم، لأنه إن تضرر بالصوم فالفطر أفضل، وإن لم يتضرر فالصوم أفضل. لا من باب الندب يعني، لان احنا قلنا خلافه يبقى خلاف الاولى. لا احنا ما قلناش الهلاك، ويعني يشق عليا لا مشقه، لكن لو هو الراجل لو صام هيموت، لا هيجب في الحلال، لكن لا احنا بنقول هو يشق عليه. ناس كتيره وما تقدرش تصوم، بيشق عليها، بس ما فيش حد بيموت بالسفر يعني، لكن يشق عليه الصوم. فاذا كان يشق عليه يبقى ويتضرر به، يبقى في الحاله دي الفطر افضل يعني، اذا كان لا يتضرر يبقى الصوم افضل. طيب، فبيقول لي فليست للصوم حالة يستوي فيها الفطر وعدمه، وذلك هو حقيقة المباح. يبقى ده كمثال للمباح لا يصلح. أمال ده يصلح لإيه؟ يصلح كمثال للرخصة اللي هي خلاف الأول، ماشي؟ اللي هو في حالة لو كان لا يتضرر بالصوم فهيكون الفطر رخصة وهو خلاف الأول. طيب، فإن قيل مراده المباح بتفسير الأقدمين، اللي هو يستوي فيه الفطر وعدم، مش المباح يستوي فيه الفعل والترك، فهو بيقول ليست للصوم حالة يستوي فيها الفطر وعدمه، يعني وذلك هو حقيقة المباح اللي هو استواء الفطر وعدمه. يبقى أنت المثال اللي أنت جبته المباح لا يصلح، لأنه ما جبتلناش فيها حالة يستوي فيها الفعل والترك. لا. طيب، فإن قيل مراده المباح بتفسير الأقدمين، يبقى أنا كده عرفت من كلام الشيخ الإسنوي أن المباح له تفسير عند الأقدمين مغاير لتفسير المباح عند المتأخرين. تفسير المباح عند المتأخرين اللي هو يستوي فيه الفعل والترك، لكن في اصطلاح المتقدمين المباح يشمل هو جواز الفعل الشامل للواجب والمندوب والمكروه والمباح المصطلح عليه. وطبعا احنا هنلاحظ دائما في عند الفقهاء، عند الاصوليين، عند اهل الحديث، هنلاقي دائما اصطلاحات المحدثين عند في المتقدمين غير المتاخرين، مش كلها يعني، في اختلاف ماشي. استخدام مثلا الاطلاق عند الائمه ممكن يطلقوا احيانا المكروه على المحرم، وده كثير في كلام الامام الشافعي وكلام الامام احمد والإمام مالك وغيره، لأنه كان بيستعمله استعمال القرآني، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، مع ان المذكورات ايه؟ محرمات ولا مكروهات؟ محرمات. فهو بيستعمل الاصطلاح القرآني. والله هي ما لهاش ضبط يا شيخ فارس يعني. لا ما لهاش حد يعني كده، ما لهاش حد. اذا مثلا نيجي عند الحنابلة المتقدمين لحد كذا، ومن اول ابو يعلى لحد ابن قدامة، او عند الشافعية، لا ما لهاش حد. لكن لا يعني عند الاصوليين لما يطبق المتقدمين ما لهاش حد زمني معين، وان كان يعني هيكون شامل عصر الأئمة ومن جاء بعدهم بقليل يعني. يعني التحديد بدقه دي انا ما اعرفهاش. ممكن الجويني وما بعد الجويني كمان. في الورقات يعني. يعني ما خلينا في عصر الأئمة وبعدهم بقليل يعني. يعني عصر الإمام مالك والشافعي وأحمد. فأنت هتلاقي استعمالات المختلفة. يعني احنا مثلنا بمثال أقول إيه، هتلاقي أنت في كلام أحمد وغير أحمد هتلاقي مثلا يقول لك أكرهه، تلاقي بيطلق على شيء إيه حرام يقول أكرهه، لأنه استعمل الاصطلاح القرآني يعني. وكان ممكن يقولوا ان ده مثلا يطلق الاباحه ولا يراد منها حقيقه الايه الاستواء يعني. لكن ده طبعا يعرف بقى ازاي يعني. كل مذهب حاول ان يضبط يعني هذه الاطلاقات عند الائمه. يعني عند الحنابله على سبيل المثال يقول لك لما احمد يقول لا ينبغي بمعنى ايه، في اختلافات بين العلماء في محاوله ضبط هذه الاصطلاحات، لكن التحقيق عند الحنابلة وغيرهم ان كل هذا يعرف بالقرائن، لما لهاش قاعدة مضطردة ان لو احمد اطلق الكراهة يريد التحريم، لا احمد يطلق الكراهة ويريد التحريم، وحين يطلق الكراهة ويريد معنى الكراهة، فيعرف ازاي؟ يعرف بالقرائن، يعرف مراده بالقرائن وغيره كذا. طيب فان قيل مراده المباح بتفسير الاقدمين، يعني الايه المباح بتفسير الاقدمين اللي هو ايه يعني المأذون فيه، فالمأذون فيه ده هيشمل ايه؟ هيشمل الواجب لان الواجب مأذون فيه، ويشمل المندوب، ويشمل المكروه، ويشمل المباح، لأن كل هذه الأربعة مأذون فيها أو في فعلها. والمباح ويشمل إيه أيضا المباح المصطلح عليه اللي هو يستوي فيه الفعل والترك. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أبغض المباح إلى الله الطلاق. فهو ده الشيخ بيقول طيب لعل البيضاوي لما مثل بهذا المثال مراده إيه؟ المباح بمعنى المأذون فيه الشامل لايه؟ للاربعه. ما الشيخ اورد الاعتراض ورد عليه، هو في الحته دي ايه؟ كعبه اعلى يعني. قلنا لو اراد ذلك اللي هو ايه يا شيخ علي، طالما مهتم قوي باسم الاشاره ده كويس. لو اراد ذلك اللي هو ايه؟ تمام. لما جعله قسيما للواجب والمندوب وعطفه عليهما، مش كده؟ لو هو اراد هذا المعنى ما كانش جعل الايه المباح قسيم للواجب والمندوب، لكن هو جعله عطفه للمباح على الواجب والمندوب، وجعله المباح قسيما للواجب والمندوب، ده دليل على انه ايه، انه على اراده المستوي الطرفين. تمام. عطف العام على الخاص. طب ما هو لازم يكون برضه يعني لعله بلاغيه كده، مش عطف العام على الخاص وخلاص. احنا قلنا الكلام ده قبل كده، اما يقول لك هذا من باب عطف العام على ليه؟ طب عطف العام على الخاص او ليه عطف الخاص على العام؟ ما بيبقاش لازم يكون في عله بلاغيه يعني. ما انا اذكر مثلا ايه امر عام ثم اعطف عليه الخاص، يقول لك يعني للتنبيه على اهميته، مش ممكن. لكن هذا العطف لازم يبقى فيه عله بلاغيه في النهايه. وقد يقال مراده بالمباح ما ليس فعله راجحا، وهو غير الواجب والمندوب، ولكنه ايضا خلاف الاصطلاح. يعني هو الشيخ حاول يجيب عن البيضاوي ثم لم يجد ايه جوابا. والصواب عشان كده الشيخنا قال والصواب. ليه بقى قال والصواب؟ لأن ما ذكره لم يصح جوابا عن المصنف، مش كده عبر بالصواب. فلما عبر بالصواب يبقى خلاص، يبقى الأجوبة المذكورة لا تصلح أن تكون إيه؟ أجوبة تانية. قال لي والصواب تمثيله بالسلم والعراية. طبعا عارفين السلم كلكم، وعارفين العراية، واللي مش عارف يبقى يبص بقى في الفقه يعرف. العراية اللي هو بيع الرطب على النخل خرصا، أيوة، بثمر على الأرض كيلا. ايه وجهنا رخصة مستثناه. طبعا عارفين ده من الأصناف الربوية، وطالما من الأصناف الربوية اشترط فيه المماثلة، فاستثني هذا من اشتراط المماثلة الحقيقية في بيع الربوي. استثني لأجل ايه؟ حاجة الفقراء. لكن ينافي كونها رخصة أنها تعدت موضع الحاجة فجوزت مطلقا للفقير والغني. فيبقى الظاهر أن الترخيص هنا في هذه الأمور بمعنى إيه؟ مطلق التسهيل، لأن ده تسهيل على الفقير وتسهيل على الإيه؟ وعلى الغني، مش لأجل الحاجة ولا. تمام؟ ده بالنسبة للعراية. والإجارة طبعا عارفين كلكم الإجارة، والمساقاة اللي هي إيه؟ معاملة الشخص غيره على شجر ليتعاهده بالسقي وغيره، والثمرة بينهما. طيب رخصة ليه؟ لأن الثمرة معدومة حال المعاقدة، والأصل أن إيه؟ التعاقد على المعدوم ممنوع. الثمرة ما يعني معدومة حال المعاقدة وأيضا مجهولة، مش كده؟ لكن جوازها الشارع على خلاف الأصل. كنا على خلاف الأصل ده برضو المشهور عند المذاهب الأربعة. ابن تيمية ليه نظر لطيف في المسألة دي. ايه؟ لا غير دي، ده قول بعضهم. لكن ابن تيمية ليه نظر لطيف، يقول لك لا، الشريعة لم تنهى عن بيع المعدوم، وإنما نهت عن بيع ما ليس مقدورا على تحصيله. نهت عن بيع المعجوز عن ايه؟ لا هو كنظر عام، لأن هو دقق كده فقال لا، تنهى عن بيع المعدوم. ليه؟ هو الغرض من المعاملة ايه؟ الغرض من المعاملة حصول مقصود الطرفين مع رفع النزاع. فكيفما ارتفع النزاع بأي طريق يبقى خلاص، أهم حاجة تكون المعاملة لا يحصل بها نزاع. فإيه اللي لما أنا بيع لك سمك في الماء أو طير في الهواء ده معدوم صحيح كويس، لكنه أيضا غير مقدور على تحصيل ومعجوز عنه. فما جاء نطبق دلوقتي في المعاملات الحديثة بتاعتنا لا إلا الرأي بتاع ابن تيمية أسهل وأيسر وماشي كويس، لأن فعلا المعاملات الحديثة اختلفت تماما. يعني المدينة تبص في الاقتصاد بتاعنا دلوقتي، ده غير الاقتصاد اللي كان بيكلم عليه الفقهاء تماما. ولو أنت مشيت على المذاهب هتلاقي إيه؟ الأمور صعبة شوية. لكن لو نظرنا لأن البيع المعدوم مش منهي عنه ولا حاجة، وأن المنهي عنه هو ما ليس مقدورا على تحصيله، المعجوز عنه هو ما ليس مقدورا على تحصيله، هتلاقي الكلام كده كويس. كويس؟ وبالفعل هو آراءه في المعاملات، آراء الحنابلة عموما وابن تيمية خصوصا بتحل لنا مشاكل كثيرة في المعاملات بتاعتنا. وده يمر عليك بقى، مثلا ممكن تلاقي التوكيل هنا أنت عايز تشتري منه حاجة والحاجة دي مش موجودة، ممكن تدفع فلوسها وليه لسه هتيجي مثلا من ايه؟ من امريكا، الراجل بيبيع لك معدومه صح، بس ده توكيل مثلا بتاع مايكروسوفت ولا توكيل سوني ولا توكيل مش عارف ايه. تمام؟ فحاجه ما يعني ما اسم معروف، وشأن التوكيل كده ان كل شويه ايه جاي له بضايع ورايح بضايع فبتحجزها وجايه فماشي الحال. انا بقول مثلا يعني، وهتجيلنا امثله يعني كتيره برضه في البورصه، هتلاقي في كتير من التعاقدات ما فيهاش القبض اللي اتكلم عليه الفقهاء عشان يبقى ايه خارج انت من عهده لا تبع ما ليس عندك. وبعدين حاولوا يخرجوها في المجامع وقال لك يعني ان قبض كل شيء بايه بحسبه، في حاجه اسمها القبض الحكمي طيب يعني ده استطراد هنا للفائدة يعني. لكن هي ان هو ده على خلاف الاصل، ده مذهب الاربعة كده. والمساقاة، احنا قلنا المساقاة اللي هي ايه. طيب وشبه ذلك من العقود فانها رخصة بلا نزاع. طبعا هو بس يعترض على كلام الشيخ الاسنوي في كلمة بلا نزاع، لان بعض اهل العلم حتى في الشافعية انفسهم لا يرون ان هذه الايه مثلا عقد زي عقد السلم مثلا هو رخصة، ولا بل يرونه ايه اصلا بنفسه هي. لكن ده مش يعني محل تفصيل ده من الناحية الفقهية، بس احنا عارفين ان في بعضهم نازع في كون هذه رخصة، فاحنا اعترضنا على كلام الشيخ الاسلام وقال بلا نزاع. لا هو في نزاع في الامثلة المخصوصة دي، لكن هي رخصة ماشية على ايه رخصة عند الشافعية، لكن في نزاع عند الحنفية طبعا، لأن الأنواع التي ذكرها الشيخ الإسناوي دي عند الحنفية ليست رخصا حقيقية، لأن في نظر آخر عند الحنفية، بس ده مش محل بسط يعني. عند الحنفية بيقسموا الرخصة رخصة حقيقية ورخصة مجازية، فدي عندهم من الرخص المجازية، ورخصة حقيقية نوعان والرخصة المجازية نوعان، فدي عندهم من الرخص المجازية. بقى دي رخصة بلا نزاع؟ لا، ده رخصة عند الشافعية، لا كل الشافعية بل جمهور الشافعية، جمهور الجمهور يعني، لا كل الجمهور. يبقى قوله رخصة بلا نزاع أي عند الشافعية ومن وافقهم، لا كل الشافعية ومن وافقهم، بل إيه الجمهور من أولئك يعني. أما عند بعض الشافعية فليست رخصة، وعند الحنفية إنما هي رخصة مجازية وليست رخصة حقيقية. يعني مثلا ايه زي ده على سبيل المثال، بس مش عايزين احنا نخش دلوقتي في الحنفيه بلاش دعوه. على سبيل المثال الشريعه بتاعتنا وضعت عنا الاغلال التي كانت على الذين من قبلنا، يبقى احنا انتقلنا من صعوبه الى يسر ولا لا؟ لكن هي ما فيهاش معنى الرخصه. ليه ما فيهاش معنى الرخصه الحقيقي المعرف؟ لان الدليل مش قائم اصلا على يعني افتراض الآثار علينا والإصر والأغلال، مش كده؟ ده راح لحاله ده قبل الشريعة وقبل البعثة المحمدية، مش كده؟ فده مش قائم يعني، بخلاف تعريف الرخصة. لا، ده الدليل الموجب قائم، الدليل المحرم قائم. يعني ايه الفطر في رمضان؟ كويس، انت سعادتك مسافر كويس ورمضان قائم، يبقى دليل تحريم الفطر قائم ولا لا؟ قائم، الدليل قائم، لكن يجوز ايه، لكن حكمه متراخي، يجوز ان انت تصوم بعد رمضان، حكم متراخى في حقك. لكن وضع الاغلال الدليل غير قائم اصلا، لكن فيه معنى الرخصه، فده اعتبره رخصه مجازيه. تمام، ايه ده لو كان في نص في المساله تبقى رخصه حقيقيه ولا مش نص فيها مثلا؟ لو الدليل قائم، يعني زي مثلا جواز التلفظ بكلمه الكفر لمن كان مكرها، فدلوقتي دليل التحريم قائم ولا مش قائم؟ هل يجوز الكفر اصلا باي حال؟ حتى في الحاله دي لا يجوز الكفر. كويس، الدليل قائم وحكمه قائم كويس، لكن الشارع اجاز ان انت تتلفظ بكلمه الكفر استبقاء لايه؟ دي رخصه حقيقيه، رخصه حقيقيه عند الحنفيه. لا، لكن عندهم هيبقى دي برضو الرخصه الحقيقيه قسموها نوعان، ان واحده يعني اقوى من بحسب القوه، فالاقوى في معنى الرخصه الحقيقيه هو الصوره بتاعت ايه، التلفظ بكلمه الكفر، لأن الدليل قائم والحكم قائم، بخلاف جواز الفطر المسافر، الدليل قائم والحكم متراخي. كويس، فدول أدي نوعان من الرخصة الحقيقية. كده هنقعد نشرح بقى كلام الحنفية. كويس، أما الرخصة المجازية ممكن ما يكونش الدليل قائم أصلا زي وضع الأغلال التي كانت على الذين من قبلنا، أو يكون مشروع في الجملة لكنه سقط سقط عنه، فبرضو ده بيعتبروه من الرخصة المجازية. الشيخ بخيت جاب مثال تحت، قال كقول الراوي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم، فإن الأصل في البيع أن يلاقي عينا موجودة عند البائع، وهذا الحكم مشروع في حقنا، لكنه سقط في السلم حتى لم يبقى وجود المبيع عزيمة ولا مشروعا، بل وجود المبيع يفسد السلم. وكذا أكل الميتات وشرب الخمر عند الاضطرار، فإن حرمتهما ساقطة في حال الاضطرار مع كونها ثابتة في الجملة أي في حال الاختيار، لقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. لا، أما جعلوا السلام ده إن هو عقد آخر قائم بنفسه غير عقد البيع، قال لك لا ده عقد وده عقد، هو اللي هيعتبر رخصة إنه أجرى عليه أحكام البيوع، لكن واحد في واحد نظر آخر قال لي لا ده عقد البيع ده عقد، عقد السلام ده عقد، فمش رخصة ولا حاجة، ده هي عقد برأسه أصل بنفسه. ماشي؟ طيب، يبقى فإنها رخصة بلا نزاع، يبقى بلا نزاع ده ايه؟ عليها ملاحظة، ده بلا نزاع عند الشافعية، لكن عند الحنفية لا، دي رخصة مجازية، وبرضو لا كل الشافعية بل جمهور الشافعية ومن وافقه. طيب، لأن السلم والإجارة عقدان على معدوم، والمساقات على معدوم مجهول، والعرايا بيع الرطب بالتمر فجوزت للحاجة إليها. هو طبعا احنا قلنا جوزت للحاجة إليها أي حاجة الفقراء إليها، ثم تعدت موضع الحاجة حتى جازت للفقراء والأغنياء، فالأقرب أنها رخصة بمعنى مطلق التسهيل اللي فيها تسهيل، وقد ثبت التصريح بذلك في الحديث الصحيح، فقال ورخص في العراية وأرخص في العراية مع كونها رخصة وأرخص لأمتالي وأرخص بس أرخص مش كده وأرخص في العراية، يقول وأرخص ده هو الراوي اللي بيقول، بس راجع اللفظ برضه الشيخ مصطفى، وأرخص في العراية مع كونها رخصة فهي مباحة لا طلب في فعلها ولا في تركها، فيصدق عليها الحد، فيقال حكم ثابت على خلاف الدليل لعذر. تمام. ولا يصح تمثيل المباح لمسح الخف، لأن غسل الرجل أفضل منه كما جزم به المتقدمون من أصحابنا والمتأخرون، ومنهم ابن الرفعة في الكفاية والنووي في شرح المهذب ولا نعلم فيه خلافا. طبعا عارفين ابن الرفعة، إذا كان ليه مناظرة مشهورة مع ابن تيمية، وابن تيمية قال ناظرت رجلا تتقاطر فروع الشافعية من بين لحيي، فده دلالة على إيه بقى؟ من رجل معجون في الفقه يعني. إيه؟ نعم؟ اتفضل. لا خلاص، من أول هنا كده انتهى بقى، مع كونها رخصة فهي مباحة لا طلب في فعلها ولا في تركها. لكن مع كونها رخصة، مع ثبوت أنها رخصة، أدي هو عايز يجيب مثال يا شيخ علي للرخصة المباحة، مش هو الشيخ البيضاوي مثل لنا بمثال ما عجبش الشيخ الإسنوي، قال لي لا ده مفهوش إيه، مفهوش استواء الفعل والترك، فهو جاب أمثلة وبين وثبت أنها رخصة، ومع كونها رخصة فقد استوى فيها إيه، فهي مباحة لا طلب في فعلها ولا في تركها، فيصدق عليها الحد ان هي رخصة، ويصدق عليها ايه ايضا ان هي ايه انها مباح، لانه ايه استوى فيها الفعل والترك، فيصدق عليها حد اي حد المباح، ايوه لا طلب في فعلها ولا في تركها، فيصدق عليها الحد يعني يصدق عليها حد المباح، صح كده؟ فين يا شيخ؟ لا يمكن لا هو الشيخ عايز يقول ان هذا الحكم لا يختلف فيه الايه المذهب لا عند المتقدمين ولا عند المتاخرين. يعني ايه تقدم وتاخر الزماني؟ يعني مثلا عندنا على سبيل المثال المثال اللي كان المشهور بتاع النقاب عند المتقدمين من الشافعيه انه مندوب مش كده، والمفتى به عند المتاخرين ايه انه واجب. فهنا الحكم اختلف هو بين المتقدمين والمتاخرين، لكن هو الشيخ بيقول لا نعلم فيه خلافا، يعني الحكم لم يختلف في المذهب لا بين المتقدمين ولا ايه ولا عند المتاخرين. وقوله والا في عزيمه، اي وان ثبت الحكم لكن لا على خلاف الدليل لعذر فهو العزيمه، فيعلم بذلك ان العزيمه في الاصطلاح هو الحكم الثابت لا على خلاف الدليل كإباحة الأكل والشرب، أو على خلاف الدليل لكن لا لعذر كالتكاليف. وأما في اللغة احنا قلنا خلاص يعني عندنا العزيمة نوعان، نوع ثبت على وفق الدليل ونوع ثبت على خلاف الدليل لكن لا لعذر وإنما للاختبار زي التكاليف، أو لمانع زي إيجاب ترك الصلاة والصوم على الحار. قال الجوهري وعزمت على كذا عزما وعزما بالضم وعزيمة وعزيما إذا أردت فعله وقطعت عليه. قال الله تعالى فنسي ولم نجد له عزما أي جزما. وها هنا بحثان، أحدهما أن المصنف قد تبع صاحب الحاصل في جعل الرخصة والعزيمة قسمين للحكم، وذكر القرافي في كتبه أيضا مثله، وجعلهما غير هؤلاء من أقسام الفعل، منهم الآمدي وابن الحاجب والإمام، فقال في المحصول الفعل الذي يجوز للمكلف الإتيان به إما أن يكون عزيمة أو رخصة، هذا لفظه بحروفه. يبقى عندي الشيخ البيضاوي الظاهر من صنيعه كما صنع صاحب الحاصل أنه جعل الرخصة والعزيمة قسمين للحكم، لأن ده السادس من تقسيمات إيه؟ من تقسيمات الحكم. وقلنا ينفع يكون بحسب الظاهر أن يكون هذا تقسيما للحكم التكليفي إلى رخصة وعزيمة بدليل أنه ذكر الإيجاب والند، قال لي أن يكون واجبا أو مندوبا، ممكن يكون قسم تقسيم للحكم التكليفي، وممكن يكون تقسيم للحكم الوضعي باعتبار المتعلق، لان احنا قلنا الحكم التكليفي متعلق الحكم الوضعي. يعني لما يقول ان ربنا سبحانه وتعالى اباح الميت للمضطر، هلاقي ان كل نص زي كده اشتمل على حكمين، حكم تكليفي وحكم وضعي. حد يعرف يطلع لي التكليفي والوضعي هنا ان ربنا اباح الميت للمضطر؟ إباحة يبقى ده وضعي؟ ها؟ إيه بقى؟ جعل الاضطرار سببا ده الوضعي، وإباحة التكليفي أو الحلية. يبقى هنلاقي دايما في إيه؟ في يعني في النص اللي فيه حكم وضعي هيكون إيه؟ في أو التكليف التكليفي متعلق الوضع. فعندي المثال بتاعنا هو ان ربنا اباح الميتة للمضطر، فالاباحة دي حكم ايه تكليفي، وجعل الاضطرار سببا وده الوضعي، لان احنا قلنا الحكم الوضعي هو الجعل بإزاء، فجعل الضرورة سببا لحل الميتة هذا ايه هذا وضعي. تمام. فبعضهم عمل كده، لكن الشيخ ابن الحاجب والشيخ الآمدي والإمام قالوا لا دي تقسيمات للفعل، لأن احنا طبعا احنا قلنا قبل كده لو انتم فاكرين هو بيقول دلوقتي ايه واجبا ومندوبا ومباحا. الواجب والمندوب ده مش الحكم، صح؟ فاكر انت الفرق بين الإيجاب والوجوب والواجب؟ الواجب هيبقى ايه هو نفس الفعل. فعشان كده ابن الحاجب والآمدي والإمام قال لا دي أقسام للفعل وليست أقساما للحكم. لكن برضو ما فيش مشكلة لو ما هو الفعل ما هو متعلق الايه الحكم التكليفي صح، يبقى ده تقسيم للحكم التكليفي ولكن باعتبار المتعلق الذي هو الفعل، يبقى ما فيش منافاة بين صنيع البيضاوي او صنيع صاحب هو اللي صاحب الحصر ولا التحصيل وصنيع صاحب الحاصل او صنيع الامدي وابن الحاجب والامام، تقسيم للفعل او تقسيم للحكم الوضعي باعتبار المتعلق ايوه، او تقسيم برضو الحكم التكليفي باعتبار المتعلق. تمام. لا بنفهم بس اصطلاحاتهم عشان تبقى عارف كل واحد يعني ايه ماذا يقصد يعني. فنلاقي في الاخر ان المقصود واحد يعني. الموضوع سهل خالص، متعلق ومتعلق يعني في علاقة. علاقة ولا علاقة؟ المعنويات علاقة. تمام، فتح الله عليك. يبقى في علاقة كويس. فدلوقتي انا عندي الخطاب الطالب للصلاة مثلا، فاستفدنا منه إجابة الصلاة. إجابة الصلاة ده متعلق بإيه؟ بفعل المكلف اللي هو الصلاة كويس. ففي علاقة هم، فده متعلق ايوه متعلقه بفعل المكلف اللي هو الواجب، والواجب هو متعلق الخطاب. لا ما سهله ما فيش حاجه. لا لا سهله ما فيش حاجه. الخطاب ده متعلق بايه؟ فعل المكلف، يبقى فعل المتكلف متعلق الخطاب. لا مش تابع يعني، انت دلوقتي سعادتك بتكلمني، فانت خطابك الموجه الي، خطابك ده متعلق بايه؟ بحسب ما اشتمل عليه، فالمشتملات دي متعلقات الايه؟ متعلقات كلامك، وكلامك بيتعلق بهذا. والله بحسب استعمالهم ان في نظر. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بحسب استعمالهم، وانا ما قريتش ده منصوصا يعني، بس هقول لك ده تذوقا يعني، بحسب استعمالهم ان في نظر ممكن تكون اقوى من في الاعتراض او النقد من فيه بحث يعني، او هنا بحثا في الاعتراض، بس هنا فيقول لك فلتبحث يعني، هو كانه استشعر ان فيها ايه، ان ان ان, إن هناك يعني ايه خلل ما، بس هو لم يتوجه عنده شيء فقال فلتبحث، لكن في نظر ممكن يكون هو خلاص توجه عنده شيء حتى وان لم يبين. عشان كده احنا لو انت فاكر في بدايه الكتاب اظن مرت علينا مساله قال وفيه نظر، فاحنا قلنا وجه النظر كذا وجبناه من البدخشي وبين وجه النظر يعني، اذا تقرر بالفعل عنده شيء وتوجه عنده شيء يعني، لعل يستشعر ده من كلامهم. وهو مش كل يعني الاصطلاحات دي بيصرح بيها، لكن احيانا ممكن الامام وهو بيكتب يجد ان الاصطلاح ده مش ملائم لوصف رأيه بدقة، فهو يعني يديله نوع تعديل يعني، فتلاقيه الخروج عن الاصطلاح ده بهم بيستوقفهم. زي ما انتم عارفين بقى تأمل وتأمل فتأمل فليتأمل، الثلاث تأمل وتأمل أو فتأمل بقوة واحدة، وتأمل فتأمل، الثالثة فليتأمل. في دي كلها ايه اعتراضات، بس مراتب في الاعتراض. اعتراض يعني فيه كده ضعف، اعتراض قوي، اعتراض اقوى. فقال له ان زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى غالبا، ففرقوا بين تأمل وتأمل وفليتأمل. لا مرجع ايه؟ لا مرجع، لا مرجع. في الكتب اللي بتتكلم عن اصطلاحات الفقهاء يعني. يعني جايز تلاقيها في الثقافة. سبع كتب مفيدة. طبعة الحلبي. سبع كتب مفيدة. سبع كتب مفيدة. فيها اصطلاحات الشفعية بس ده مش خاص بالشفعية، ده اصطلاح شائع يعني. طيب، وذكر في المنتخب أيضا مثله، فإنه قسم المباح إلى الرخصة والعزيمة، وأراد المباح بتفسير الأقدمين وهو ما يجوز فعله واجبا كان أو غيره، وكلام التحصيل أيضا قريب منه. ونقل القرافي عن المحصول أنه فسر الرخصة بجواز الإقدام على الفعل مع قيام المانع، والعزيمة بجواز الإقدام مع عدم المانع، وهذا غلط على المحصول، فإنه إنما فسره بالفعل. هو هنا الشيخ بيستدرك على القرافي أنه نقل عن المحصول عن الرازي خلاف كلامه. ده هذا هو البحث الأول. البحث الثاني أن حد العزيمة في كلام المصنف يدخل فيه الأحكام الخمسة. هو الشيخ برضو بيقارن بين صنيع البيضاوي وغيره. على صنيع الإمام البيضاوي أن العزيمة هيدخل فيها إيه؟ الأحكام الخمسة، الواجب أو الإيجاب والندب والإباحة والتحريم والكراهة. والإمام فخر الدين في المحصول وغيره، يعني غير الإمام فخر الدين أو وغيره، يعني في المحصول وغير المحصول، ينفع نقرأ كده وكده، في المحصول وغيره، يعني في المحصول وباقي وكتب أخرى غير المحصول، ولا في المحصول وغيره عطفا على الإمام فخر الدين؟ لا، ينفع كده وينفع كده. جعلها تطلق على الجميع ما عدا المحرم. يبقى صنيع البيضاوي، ظهر صنيع البيضاوي ان العزيمة تشمل الاحكام الخمسة. خلاص، الشيخ الرازي في المحصول وغيره، لانه هو تقدم انه قال الكلام ده مذكور في المنتخب ايضا، وده من كتب الامام. يبقى في المحصول وغير المحصول يعني. بس هو في من تابع الامام يعني. ماشي، لكن انا قصدي بالعباره. جعلها دي بيانت لنا ان المراد ايه، ان الامام فخر الدين في المحصول وغيره. خلاص، جعلها زي ما الشيخ مصطفى جعلها، يعني الامام فخر الدين ايه غير الامام يعني. طب ذكر الامام كده ملوش، لا هو يقصد الامام، يقصد الامام. والإمام فخر الدين في المحصول وغيره، جعلها تطلق على الجميع ما عدا المحرم، فإنه جعل مورد التقسيم الفعل الجائز كما تقدم. هو لأنه تقدم قبل كده قال لي إيه، قال لي قال في المحصول وقال في المنتخب وغيره يعني. ده تقدم في الصفحة اللي قبلها 130. خلاص، يبقى انا عندي البيضاوي العزيمة هتشمل الاحكام الخمسة كده. الامام الرازي جعل مورد التقسيم الفعل الجائز، والفعل الجائز هيشمل ايه، الواجب والمندوب والمكروه والمباح. يبقى معنى كده ان العزيمة عند الرازي تشمل ما عدا المحرم باصطلاح يعني. والقرافي خصها بالواجب والمندوب لا غير، فقال في حدها طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه مانع شرعي اللي هو ده العزيمة. قال ولا يمكن أن يكون المباح من العزائم. طبعا إذا كان المباح مش من العزائم فإن العزمة هو الطلب المؤكد فيه. الشيخ القرافي عرف العزيمة بأنها طلب الفعل. طلب الفعل يبقى أخرج طلب الترك، وطالما طلب الترك يبقى أخرج إيه، حرم مكروه الذي لم يشتهر فيه مانع شرعي. قال ولا يمكن أن يكون المباح من العزائم، ده كلام القرافي. يبقى عنده العزيمة شاملة للواجب والمندوب فقط، دي الصلاحات بس احنا نعرفها. نعم، هو ال الكف فعل، لكن هم يعني اصطلاحهم المشهور نقول لك طلب فعل وطلب ترك. المشهور يعني عند الاصوليين نقول لك الطلب اما ان يكون طلب فعل او طلب ايه او طلب ترك. لا هو بيقول التحقيق ان الكف فعل ما فيش مشكله، لكن احنا كان نطلع الاصطلاح في اطلاقهم بيطلقوا الفعل في مقابله الترك، وان كان الكف فعل. مفيش حاجه اسمها طلب فعل يعني؟ لا طلب ترك. طب كيف نظر على المحصول؟ يعني الكلام ده مش موجود في المحصول فين؟ ما هو الشيخ بيراجع في النقل كده. وبعدين انت عايز تتاكد كمان راجع المحصول، هتلاقي النقل بتاع القرافي مش دقيق يعني. فان العزم هو الطلب المؤكد فيه، ومنهم من خصها بالواجب فقط، يعني جعل العزيمه ايه خاصه بالواجب فقط. وبه جزم الغزالي في المستصفى والامدي في الاحكام ومنتهى السول وابن الحاجب في المختصر الكبير، ولم يصرح بشيء في المختصر الصغير. فقالوا العزيمة ما لزم العباد لإيجاب الله تعالى، وكأنهم احترزوا بإيجاب الله تعالى على النذر، ولم يذكر ابن الحاجب هذا القيد. يبقى أنا عندي كده العزيمة كده فيها كم تعريف عند العلماء؟ خمسة ولا أربعة؟ عندنا واحد للبيضاوي ده شامل للإيه؟ الأحكام الخمسة. الثاني للرازي يشمل ما عدا المحرم، والثالث بتاع القرافي الواجب والمندوب، والرابع بتاع الغزالي والآمدي وابن الحاجب اللي هو ايه خصها بالواجب فقط. القرافي لم يشتهر فيه مانع شرعي. طيب هو لو طلب الفعل مع قيام المانع ما انا بقول لو هو مع قيام المانع مش هيبقى عزيم على تعريف القرافي لا ما هو قيد المانع بالشرعي يعني لم يعلم فيه يعني مانع شرعي. عايز تقول ايه؟ ايه؟ لم يشتهر فيه مانع يعني لم يعلم يعني طلب الفعل. ما احنا قلنا طلب الفعل الشامل الواجب والمندوب، والفرق ان طلب الفعل الجازم واجب وطلب الفعل غير الجازم مندوب. مش احنا قسمنا الطلب طلب فعل وترك جازم وغير جازم، ودول كده اربعه، ويفضل الخامس اللي هو الايه المباح الذي استوى فيه الطرفان. يبقى احنا بقى بكره ان شاء الله نبتدي بقى الفصل الثالث في احكامه. هو الجزء اللي احنا قرناه في الرخصه ده ما فيهوش حاجه سهله يعني. جاي في شغل ايه؟ جاي في شغل يعني. اه يعني عايزين بقى ننجز الاسناوي، عايزين ننجز الاسناوي يعني زي ما قلت قبل كده على الطريقه بتاعه الاسناوي، لان هو الكتاب اسلوبه سهل الى حد ما متقدم بالالهاج، لكن انا هو زي ما قلت لك